أعجبت بالعصفور تغريده وأشفقت على العصفور جناحه. تغريده بدل اشتمال، هاي بدل اشتمال. جناحه، جناحي بدل بعض من كل. أولا لابد من النوعين الاشتمال والبعض من كل أن يكون فيه ضمير، كما نرى تغريده جناحي لابد أن يكون في بدل الاشتمال وبدل بعض من كل ضمير يعود على المبدل منه. الآن الفرق بينهما أن بدل البعض من كل جزء من تركيب المبدل منه، يعني نستطيع أن نفصله عنه، نستطيع أن نلمسه. أما بدل الاشتمال فهو معنوي، يعني لا يقع تحت لمسنا. هذا الفرق. الفرق بينهما أن بدل البعض من كل يجب أي بدل يكون جزءا عضوا من أعضاء المبدل منه، أما بدل الاشتمال فيكون معنويا، يعني لا يقع تحت حاسة اللمس. هذا الفارق. أما التشابه فكل منهما يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه. الآن من يعطينا مثالا على أي نوع من أنواع التوابع المجرورة؟ أي مثال على نوع من أنواع التوابع المجرورة؟ نعم، طوله. نعم، هنا بدل اشتمال. نعم، أحسنت، قتال بدل اشتمال. نعم، نعم. هل الطول جزء عضو من أعضاء الرجل؟ لا، من الاجتماع. نعم، ممكن هذا يتعلق تعريف الواحد بالشكل، تعريف الواحد الإشي. مثلا أنت بتعرف الرجل، إحنا بتعريفك أنت تحط الدرب حسب مثلا الشارع. نعم، ايش الواحد بيعرف الشارع؟ مثلا مكان بيمر فيه السيارات. نعم، هل يعني انه لا إن انا بعرف فيه رصيف ولا لا؟ لا لا لا، البدل يا اخي والمبدل منه يجوز الاستغناء عن المبدل منه. في التعريف لا يجوز الاستغناء عن احد، يعني انا عندما اقول الشارع مكان نسير عليه ما بقدر أستغني عن مكان ولا عن الشارع. هنا ما في عندي مبتدأ وخبر، أو أني لم يعني أستوعب ما تريد. هو الأصل يقصد يعني تعريف الناس بالنسبة للشيء المعين يختلف، فأنا ممكن يعني تعريف الرجل يختلف عن فلان الشيء أحد يخبر. طب مثلا لو قلت أعجبني الأخرس بدل اشتمال، هو الأخرس يعني هو شو تعريف الشخص الأخرس؟ يا أخي الشخص الأخرس إنسان له عينين ودنين وفم وراس وكل إشي مثلي مثلك، بس الأخرس إنسان. لما أقول أخرس بعرف إنه إنسان بأكل وبشرب وبروح يجاهد وبقول إني لا أرجو أن أطلب أرزتي هذه في الجنة. تفضل. نعم، بارك الله فيكم. أعجبني شيء حيويته، هاي إن شاء الله يكون كذلك. وربكم بارك الله وجزاكم الله كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسنت يا أخي.